صلى الله وسلم على رسول الله. مرحبا بالشيخ عايض، فقد نزل في بلده الثاني وبين أهله، نرحب به ونسعد بوصوله، وشعب تونس مسرور جدا بوصول الشيخ إلى بلده الثاني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد إلى المدينة استقبله الناس بالترحيب، وربما رفعوا إليه صبيانهم، والعلماء ورثة الأنبياء، والشيخ نحسبه من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورث عنه العلم والدعوة والأخلاق الحسنة. وتونس بلد مضياف وشعبها كذلك، وتونس لا تزال تتواصل مع علمائها ودعاتها حيثما كانوا وأيا كانت جنسيتهم، فهذا الدين لا يعرف الحدود، وهذا العلم كذلك لا يعرف الحدود. ونحن في أمس الحاجة إلى زيارة الشيخ وأمثاله من علماء الأمة المعروفين بالوسطية والاعتدال والحكمة والموعظة الحسنة، وذلك حتى ينور على الناس ويوجه الناس ويحسن توجيه الناس، وبخاصة فئة الشباب. فنحن نريد أن يبقى هذا التواصل وهذا الارتباط بين علماء الأمة المعروفين بالاعتدال والوسطية كأمثال الشيخ عايض وسائر علماء الأمة، نريد أن يبقى هذا التواصل بينهم وبين شبابنا، حتى نجنب الشباب كل مظاهر التطرف والغلو، وحتى يضع الشباب على الجادة. فمرحبا بالشيخ في بلده وبين أهله مرة أخرى. ونشكر كذلك الإخوة العاملين في السفارة التونسية هناك في المملكة على تيسير الحصول على التأشيرة، كما نشكر الشيخ اللوز وهو عضو مجلس التأسيسي، ونشكر الإخوة القائمين في السفارة السعودية في تونس، وكافة الذين كانوا سببا في مجيء شيخنا وحبيبنا وعالمنا. بارك الله فيك. الحمد لله، كلمة معتصمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا جيت كل شوق وإخواني من طلبة العلم ومعنا رجال الأعمال لتونس الخضراء. كنت أمني نفسي من سنوات وجعلها ربي حقا هذا اليوم. حملنا الشوق لناتي بخطاب المحبة والمودة كما قال الشيخ بشير. أتينا لكل التونسيين بالسلام ودين المحبة والتسامح والألفة والاعتدال والوسطية. جينا وكلنا أشواق لهذا البلد الجميل، كما يقول الشاعر العربي: يا تونس الخضراء جئت شاعرا وعلى جبيني وردة وكتابه. أتينا وكلنا شوق ولو اتسع المقال كنت ألقيت قصيدتي، لكن لها مجال الليلة في الأمسية هي 30 بيتا شيء من التعبير. الحقيقة نحمل سلام الجميع، سلام خادم الحرمين الشريفين، سلام كل الشعب السعودي، علماء ورجال أعمال وإعلاميين. ما لقينا أحد أو اتصل بنا أحد إلا قال سلم على الشعب العظيم، شعب تونس الذي اكتشف طريق النضال وكان مدرسة في طلب العدل والحرية. زادكم الله توفيقا، وأبشركم أن ليس لنا موقف مسبق، إنما أتينا باسم الإسلام العظيم الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، لا باسم طائفة ولا مذهب ولا حزب ولا حركة، باسم دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى عليه بجبريل، أتاه في غار حراء. فهذا هو ديننا الذي جمعنا بكم. أنتم أرض العظماء والعباقرة، أرض من خلدون والطاهر من عاشور وأبي القاسم الشابي وآلاف الفاتحين والعظماء والعلماء، فجمعنا الله بكم على خير. وسوف تسمعون فيما يتم إن شاء الله ما يجمعنا ويؤلف بين قلوبنا، وتحية لا تنتهي لكم أيها الشعب العظيم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بشيخنا عايض القرني، هذا العلم، هذا القامة العظيمة الذي يقدم بيننا الآن بركة وخيرا إن شاء الله على أرض تونس. تونس إن شاء الله التي تتفتح لكل أبناء الأمة، بل تتفتح لكل أبناء الإنسانية. تونس لكنها تفتح على رجال العلم وأهل التقى والهدى والصلاح والصفاء، هو تفتح مخصوص طبعا ولا شك. نحن نقول دائما لمن يعترض على زيارة العلماء إلى تونس: تونس تفتحت للجميع، فما بالك تتفتح لأبنائها وما بالك أن تتفتح للعلماء الذين ألهمهم الله وأرشدهم أن يكونوا منارات للعلم وللتفتح وللعقل وللصدق ولتخليص الأمة مما كانت تعاني فيه من استلاب حضاري ومن تصحر حضاري. اليوم تنفتح تونس. تونس قبل الثورة ما كانت تقبل مثل هؤلاء الرجال، ما كانت تقبل إلا المطربة الفلانية والراقصة الفلانية، لكن الآن الحمد لله تونس تعود إلى معدنها الأصيل. ولذلك ترحب بهذا الشيخ الجليل، وترحب بكل وفده الكريم، وترحب بكل من ساهم في هذه الزيارة، وترحب بالعلماء الذين هبوا لزيارة لاستقبال هذا الشيخ مثل الشيخ بالحسن. رب إن شاء الله يبارك لنا جميعا، ورب إن شاء الله يقوينا ووحد أمتنا، وإن شاء الله لن يكون من هذا إلا الخير. هذا التفتح وهذا العلم لتونس إن شاء الله وخير محض إن شاء الله. مرحبا بكم. مناسبة هي كلمة يعني متواضعة، الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هي في الحقيقة شكر موصول إلى جمعية الفرقان التي وجهت الدعوة إلى فضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني حفظه الله، ونحن في هذا الإطار نطلب ونريد ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تتكاتف هذه الجهود، وأن نتعاور في هذه الزيارات، في مثل هذه الزيارات بين المملكة وبين تونس، بين جميع البلدان الشقيقة، من أجل رأب الصدع، من أجل جمع الشمل، من أجل التأليف بين قلوب المؤمنين، من أجل رص الصف، من أجل أن نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا ولكم التوفيق. وهذا فأل حسن دكتور عائض، فأل حسن مجيئكم إلى تونس دكتور عام، ونرجو الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، ونرجو الله عز وجل أن يجري الخير على أيديكم وعلى أيدي بقية الإخوة، ونرجو الله عز وجل التوفيق لهذه البلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.